بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة التاسعة من ثمار التزكية وهي الرجاء، وقد كان آخر ما ذكرناه صلة الخوف بالرجاء، وأن كلاهما ضروري للتزكية وللسلوك، وأن لا نقول أحد يعني شخص يعيش في حالة الرجاء يقول لبعض الناس لا بأس أنت ما دمت تهتم بالوعيد فأنت تعيش حالة الخوف وهي حالة مؤقتة، أما أنا فأعيش حالة الرجاء وحالة حسن الظن بالله وحالة الأمل في فضل الله، وأني بذلك أرى الأمور بزاوية أخرى، مثل ما يقولون يعني بعض النظريات، نظرية القبض والبسط كريم سروش يطرح مثل هذا الأمر، يقول بعض الناس الوارعين مثلا يعيشون في حالة القبض وحالة الخوف وحالة ولذلك يلتزمون ويتشددون، أما غيرهم من المنحرفين والذين لا يهتمون بالطاعات أو الالتزام بها فيعيشون حالة البسط وحالة ويعتبر كلاهما في عبودية لله تعالى، طبعا هذا كذب على النفس، يعني المؤمن يعيش حالة القبض وحالة البسط، حالة الرجاء حالة الخوف، يحسن الظن بالله وفي نفس الوقت يلتزم، لأن هذا قرآن، القرآن ليس فيه تناقضات، ليس لا نقول أن بعض الناس أخذوا جزء من الكتاب والآخر جزء من الكتاب، ليس كذا، طبعا هذه فهوم خاطئة وهذا فهم خاطئ لما يسمى بالتجليات، الأمر لا، الأمر الله تعالى أعطانا قوانين علينا الالتزام بها وهي واضحة وفي محل واحد، الله تعالى يذكر الخوف والرجاء في محل واحد في القرآن الكريم، ولذلك العاقل لا يتلاعب، لا يقول لكم دين، يعني لكل إنسان دينه، وبعض الناس يغلب عليهم الرجاء بعض الناس يغلب عليهم الخوف ويتيح بذلك للناس، طبعا عندما يقال هذا الكلام للناس ولعامة الناس إذن يقولون لماذا نحن نتعب أنفسنا فلنعش حالة الرجاء، حتى في بعض الطرق الصوفية يقسمون يقولون هناك طرق مثلا شكر وطرق مجاهدات، مع أن وطبعا البعض طبعا نحن لا نتكلم عندما نتكلم عن طرق الصوفية لا نقصد كل الناس ولا نقصد كل الطرق ولكن نقصد بعض المفاهيم المنتشرة، فيصورون أن ذلك الذي يهتم مثلا بتزكية نفسه وإصلاحها، لمثال بسيط يقولون طرق المجاهدات مثل مثلا أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين وغيرها، يقولون هذه مجاهدات وتعب وكذا، لكن هناك طرق مريحة، طرق الشكر يسمونها، وخصوصا ما يسمى بالطريقة الشاذولية، طبعا هذه كلها فهوم خاطئة، لأن القرآن الكريم يأمرنا بجهاد النفس ويأمرنا في نفس الوقت بحسن الظن بالله والفرح بالله، ولا اختلاف بين الأمرين ولا تناقض بين الأمرين، لأن البعض عندما يقال له هذه طريقة الشكر إذن يقول لماذا أتعب نفسي ولماذا مجاهدات ولماذا كذا، يكفيني فقط أن أذكر بطريقة معينة وأشياء معينة ثم أحصل كل تلك المقامات، ثم بعد ذلك يعني هذا الشخص طبعا نقول هذا عن تجربة، هذا الشخص يتعرض فقط لموقف مثلا غضب تجده ينفعل ولا يطهر، يقول كيف أنت كنت تتكلم عن أن هذا يكفيني يعني، ولكن تجده للأسف يعني لا يحتاج إلى جهاد نفسه، يحتاج إلى تربية نفسه، لأن هذه أمور كلها واردة في الشريعة، الشريعة أمرتنا بالتحلي بالأخلاق والتحلي بالفضائل، تجدها بعض هؤلاء أيضا تجده يجري يلهث وراء الدنيا، ثم عندما يسمع شخص مؤمن يسأل الله تعالى الجنة يسخر منه ويقول له نحن نحب نرجو الله نحب الله لا نهتم بالجنة ويسخر من الجنة، طبعا هذه مفاهيم خاطئة، وطبعا عندما نقول الصالحون لم يقولوا هذا الكلام، الإمام علي وهو سيد الأولياء، وحتى كل الطرق الصوفية تذكر أن سندها يعود للإمام علي، ومع ذلك لم يكن يقول هذا الكلام، انظروا كلامه في الجنة كلامه في النار كلامه في الخوف، وهكذا الإمام زين العابدين وهكذا كل الصالحين وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك تلك الفهوم الخاطئة التي تعتبر وكأن الخوف مقام للمبتدئين مثلا والرجاء أو حسن الظن مقام لأعلى منه وفي حالة معينة، طبعا هذه تعود لسوء الفهم لهذا الأمر، القرآن الكريم ذكر كليهما، إذن كلاهما عبودية لله، الله تعالى ذكر في القرآن الصلاة والزكاة، هل نفرق بينهما؟ هل نقول الصلاة مرحلة والزكاة مرحلة؟ أم نقول أن كليهما واجب وفي كل وقت وبحسب الظروف وبحسب الأحوال، لكل عبادة طبعا شروطها، ولذلك هذه المفاهيم كان لها تأثيرها السلبي عندما صوروا الأمر أن التدين ليس بتلك الصورة التي فيها شدة وفيها مع أن الشدة هنا هي في مصلحة الإنسان. الإنسان يعني كما يقال يعني بين أن تلقى قوما يخوفونك إلى أن تجد الأمن خير من أن تلقى من يؤمنك ويكذب عليك إلى أن تجد المخافة. يعني أيهما خير؟ ذلك الذي يدعوك إلى إصلاح نفسك وتهذيبها ويحذرك من التقصير في ذلك، أم ذلك الذي يقول لك لا حرج عليك، حتى لو ذهبت إلى نفس إلى ربك بنفس مدنسة فالله كريم، ويوم القيامة هناك نهر يذهب كل شخص فيه فيغسل من كل دنس ويتحول إلى شخص آخر، مع أن الله تعالى هذا النهر جعله في الدنيا نهر التقوى، نهر التوبة، نهر الإصلاح، نهر التزكية. الله تعالى قد أفلح من زكاها، لم يقل لا بأس حتى الذي لم يزكيها فسيذهب إلى النهر هناك ويغتسل فيه والله تعالى يطهره. نعم المؤمن يقول يا ربي طهرني، لا حرج، طبعا هذا واجب، الافتقار إلى الله، الاضطرار إلى الله، سؤال الهداية من الله، سؤال الله اللهم أتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يقول يا ربي عجزت عن إصلاح نفسي، عجزت عن تربية نفسي، يقول ذلك بتضرع وبألم، ولكن مع ذلك يعمل، يعني هذا نفسه يدفعه للعمل. هل الشخص عندما يقول يا ربي أنا جائع فأطعمني ينام ثم ينتظر الخبز أن يأتي يدخل فمه، أم أنه يسعى؟ هكذا الأمر. وبالتالي التفريق بين الرجاء وبين العمل، وجعل الرجاء مجردا عن العمل، طبعا هذا انحراف عن المنهج القرآني. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم سيد الرسل خاتم الأنبياء يقول له قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا رسول الله، إني أخاف من المعصية، لأن وراءها العذاب، لأن نتيجتها العذاب. يقول الله عن أنبيائه وعن ملائكته أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يستعملون كل الوسائل للوصول أو للتعرف أو للسير إلى ربهم سبحانه وتعالى، أيهم أقرب للبحث عن القرب الإلهي، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كلاهما، لم يقل منهم من يرجو رحمته ومنهم من يخاف عذابه، لا، كلاهما وفي نفس الوقت يرجون رحمته. وقلنا هذا حتى لا تناقض يعني في حياتنا. الشخص الآن مثال بسيط حتى نقرب، الشخص مثلا عندما يسمع ويرى، يسمع مثلا ويرى في نفس الوقت، السمع له أداته والرؤية لها أداتها، وبالتالي في نفس الوقت الذي يسمع فيه يرى فيه. يعني بعض الناس تجده مثلا يسمع مثلا القرآن وفي نفس الوقت يتأمل في الكون، يجمع بين الرؤية ويرى المصحف ويسمع، يعني يقرأ يسمع القارئ في القرآن ويتابع فيه، لا تناقض. هكذا الرجاء والخوف، لأن لكل منهما محله الخاص في النفس. الله تعالى أودع في الفطرة الإنسانية محلا فيه الرهبة وفيه الخوف وفيه الحذر، وأودع فيها في النفس كذلك محلا مثل ما أودع في الأذن والبصر، أودع محلا فيه الأمل والرجاء. فالمؤمن يملأ جانب الخوف والحذر بالخوف من الله والخشية من الله، ويأمل ويملأ جانب الرجاء بذلك الأمر، ويملأ أيضا ما يسمى بالغريزة المحبة. الإنسان أيضا فيه الغريزة المحبة، يعني أنه يحب، ولذلك البشر نجد بينهم هذه الغريزة، فأيضا يملأ هذه الغريزة بالمحبة الصحيحة، المحبة المقدسة، محبة الله، محبة الصالحين، محبة الله أولا، وتنطلق من تلك المحبة كل ما عداه. هو يحب الله ثم يحب كل ما يحب الله وكل ما أمر الله تعالى بحبه، وبالتالي كل هذه تغطي نواحي معينة. حتى التوكل هناك غريزة في النفس تجعل في النفس شعورا بالحاجة إلى من تستند إليه، فهذه الغريزة بماذا يغطيها؟ بالتوكل. وهكذا غريزة الحذر موجودة في الإنسان، حتى الحيوانات فيها الحذر، فبماذا يملأها؟ بالتقوى. وهكذا يعني كل هذه الأمور تكون في محل واحد. لا نقول شخص الآن في مقام التقوى وفي مرة أخرى انتقل إلى مقام آخر، لا، ليس كذلك. الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم يحملون هذه الصفات جميعا لكونها كلها تؤثر في نواحي في حياته. يقول الله سبحانه وتعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الرجاء وموقعه الصحيح، فقال: ثم يحكي لنا عن الرجاء كذلك، أين موقعه؟ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني الله تعالى هنا ذكر شروط: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يرجو الله، هذا سبيله، هذا مسار حياته، التأسي والاقتداء برسول الله. أصحاب الرجاء الصادق هم الذين يقتدون برسول الله. وعندما نقول يقتدون برسول الله، رسول الله كان يمثل كل الدين، كل قيم الدين، وفي أكمل صفاتها. كان يصلي، كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يذكر الله كثيرا، كان كثير الاستغفار، كان كثير الإحسان، كان يتحرك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله، كان في قمة الأخلاق، كل شيء. يعني رسول الله يعني هو القرآن الناطق، هو القرآن الحي، هو القرآن المشخص في شخصه. ولذلك عندما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يعني كأنه قال لقد كان لكم في القرآن الكريم من خلال صورته الشخصية، من خلال رمزه، أو من خلال المطبق الذي طبقه بصورة مثالية، وهو رسول الله. يعني هذا هو الرجاء. يقول السيد الملك: من كان يرجو الله، هذا سبيله، هذا مسار حياته، التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. أصحاب الرجاء الصادقون في رجائهم أسوتهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهل هو أسوة إلا في العمل الصالح، في الطاعة لله سبحانه وتعالى، في الرجاء لله سبحانه وتعالى، في التوجه الجاد نحو العمل؟ رسول الله كان كل هذه الأعمال، توجه جاد نحو العمل، الأخذ بالكتاب بقوة، العمل الذي فيه مرضاة الله مع الشعور بالتقصير بشكل دائم ومستمر. ثم رد على المرجئة ببيان ما ورد في القرآن الكريم. المرجئة طبعا هم الذين يستعملون الرجاء بطريقة خاطئة، ويفهمون الرجاء بطريقة خاطئة، ويفهمون ما ورد في القرآن الكريم عن رحمة الله الواسعة بطريقة خاطئة. فالقرآن الكريم يرد عليه. سيد الملك يذكر ما ورد في القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكونه كيف كان مع طاعته المطلقة لله. طبعا رسول الله هو المثال الأعلى، حتى كل الأمة بكل طوائفها كلهم يعتبرون رسول الله هو الإنسان الكامل، هو الإنسان الذي بلغ القمة في كل المقامات وفي كل الشؤون. الله تعالى أثنى عليه بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول سيد عبد الملك: رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ الغاية العليا والدرجة العليا في طاعته لله، في عبوديته لله، في إقباله إلى الله. بلغ كمال الإيمان في علمه، في عمله، في روحيته، في أدائه، في توجهه نحو الله. ومع بلوغه هذه الدرجة، هذه المنزلة الرفيعة والعالية، أمره الله تعالى بالاستغفار، وقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أمره بالاستغفار فقال: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول: ليست المسألة أنه يقول له خلاص، يعني أنت حققت هذا النجاح العظيم الذي كان بجهود كبيرة وتضحيات عظيمة وعمل دؤوب وكبير وصالح وجهود متعددة شملت كل جوانب الحياة، من القتال إلى الإنفاق إلى العمل بكل الوسائل المشروعة، خلاص أنت لم تعد بحاجة إلى أن تذكر الله ولا تستغفره ولا تشكره ولا تتجه إليه بالتوبة. لا، القرآن لم يقل له هذا الأمر، بل قال له وهو بعد الانتصار، بعد بذل كل تلك الجهود: فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفر، يعني هذه روحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنابة إلى الله، عمل صالح، مع الشعور بالتقصير، مع طلب الرحمة، مع التعويل على رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجاء. لكن مع العمل، مع الإنابة، مع الرجوع، مع التوبة، مع الاستغفار، مع التوجه الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم جميعا يبين لنا الرجاء الصحيح ويرد على كل تلك الأطروحات التي دست في الدين لتلغي الاهتمام بتطبيق القيم الإسلامية، القيم القرآنية. والحمد لله رب العالمين.